وتولنا في من توليت، وبارك لنا اللهم فيما أعطيت، وقنا برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، غير ضالين ولا مضلين. اللهم أحينا محسنين، وتوفنا محسنين، وألحقنا بالصالحين، يا أرحم الراحمين، يا من لا تخفى عليه خافية، يا من لا تخفى عليه خافية، يا من هو في سلطانه قديم، وفي جلاله عظيم، وبعباده رحيم. نجنا من النار يا منجي المؤمنين، نجنا من النار يا منجي المؤمنين، يا منجي المؤمنين. اللهم حرم على النار أبشارنا، اللهم حرم على النار أجسادنا وأبشارنا ووالدينا، يا رب العالمين، يا واسع الرحاب، يا عظيم الجناب، يا عظيم الجناب، يا مفتح الأبواب، يا مفتح الأبواب، ويا قابل التوب ممن تاب. لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت، سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم اجعلها ساعة توبة، اللهم اجعلها ساعة رضا، اللهم اجعلها ساعة قبول. اللهم قذف في قلوبنا رجاءك، واقطع رجاءنا عمن سواك، يا رب العالمين، يا غياث المستغيثين، يا مجيب دعوة المضطرين، يا أمان الخائفين، يا أمان الخائفين. إلهنا وسيدنا ومولانا، توجهنا إليك، توكلنا عليك، رفعنا أيدينا إليك، خاشعين بين يديك، يا عظيم يا جليل يا كريم يا كريم. نحن الفقراء، نحن الضعفاء، ببابك واقفون، ببابك واقفون، ولرحمتك متعرضون، ولرحمتك متعرضون. نسألك يا الله في هذه الليلة أن تعتق رقابنا من النيران. اللهم اعتق رقابنا من النيران، ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم كما جمعتنا في هذا المكان، في هذا المكان الطاهر وفي هذه الليلة المباركة اجمعنا في الجنة إخوانا إخوانا على سرر متقابلين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك تذللا فاعطنا تفضلا يا رب العالمين يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين وهب المسيئين منا للمحسنين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات فإنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أعنا ولا تعن علينا انصرنا ولا تنصر علينا امكر لنا ولا تمكر علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصرنا على القوم الظالمين. اللهم عليك بكل أعداء الدين أحصهم عددا اقتلهم بددا لا تغادر منهم أحدا يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا احفظ أئمتنا وولاة أمورنا وصل اللهم وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.